اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق خلقه من تراب، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من بيده مقاليد الأمور، يا من يقول للشيء كن فيكون. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك. لا إله إلا أنت سبحانك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. يا رحيم يا رحمن، يا جواد يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم تول أمرنا، واكفنا ما أهمنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، واقض ديوننا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا. اللهم يا ذا الملك، اللهم يا ملك يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ربنا أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين.